ودادكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمأمول والشان وليس لي مطلب في غيركم وبكم وبكم قرت بحسن العطاء والمن أعياني بالله يا سادتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحديث 31. أخرج الديلمي من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: أربعة أنا لهم شهيد يوم القيامة، المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. ولا شك أن اصطناع المعروف بصفة عامة يعتبر من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان، بذل العارفة للناس، القيام بسد خلاتهم وقضاء حوائجهم، هذا أمر يعان عليه المرء من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو من علامات الحب في الله سبحانه، بل ومن علامات اليقين. فلو لم يكن لدى المرء يقين بأن كل معروف يصنعه مدخر له عند الله لما فعل ذلك. فالذي يحمل الإنسان دائما على فعل الخيرات والاستباق في مضامرها هو يقينه بأن كل نفقة مخلوفة، وبأن كل معروف يدخر له عند الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم إذا كان هذا المعروف الذي يبذل هو في جانب سد خلات أهل البيت الكرام، وذلك لأن الصدقة تحرم عليهم، أي ما ينبغي أن نعطيهم من زكاة أموالنا. أهل البيت ما ينبغي أن يعطوا من زكاة الأموال ولا من صدقات الناس، لأنها أي هذه الصدقات وهذه الزكوات هي خبث المال، تذهب بخبث المال، وهم مطهرون، فما ينبغي أن يعطيهم الإنسان من هذه الصدقات أو من هذه الأموال، وإنما لا بد أن يعطيهم من فضل ماله الخالص هدية لا صدقة، هدية لا صدقة. وهذا أمر لا إخالكم تجهلونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أو الحسين قد أخذ تمرة ووضعها في فيه، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه وقال: كخن كخن، لعلها تكون من تمر الصدقة ونحن لا نأكل الصدقة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وجد أنها قد أوقدت نارا على قدر، فقال: ما هذا؟ فقالت: لحم تصدح به على بريرة. بريرة هي التي جاءت أم المؤمنين عائشة وقالت: إن أهلي أرادوا مكاتبتي غير أنهم قد اشترطوا الولاء لي، أي أن الميراث يكون لهم من بعدي. بريرة ظلت تخدم عائشة رضي الله عنها، وقد تصدق بعض الناس عليها بلحم، فلما دخل صلى الله عليه وسلم وجد هذا اللحم على القدر فقال: ما هذا؟ قالت: لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. هكذا نفهم أن أهل البيت لهم حقوق خاصة، وهناك أحكام خاصة كهذا الحكم مثلا، كهذا الحكم: لا يأكلون من صدقات الناس، لا يأكلون من أموال زكاتهم، وإنما يأخذون الهدية، يقبلون الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بهم في هذه الأمور إلا لعلمه بأنهم لا يأكلون من صدقات الناس، فما ينبغي أن نتركهم هكذا من غير أن نرعى شؤونهم، وخصوصا إذا فقدوا أسباب الحياة، خصوصا إذا لم يكن أحدهم أو إذا لم يكن لهم سبب من الأسباب، فينبغي أن نعينهم على لأواء الحياة وعلى شظف العيش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب لهم دنيا ولم يطلب لهم غنى، بل قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولا تظنوا أنه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بتقتير الأرزاق، لا، وإنما خشي عليهم فتنة الدنيا، فلذلك اختار لهم ما اختاره لنفسه عندما خير بين أن يكون عبدا نبيا وملكا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، ولله در القائل: فعشت عبدا ملوك الأرض تحتكم وذقت مصغبة والكنز في القدم، صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وإن كان الخطاب في المرتبة الأولى لأصحابه، لكن هذا الخطاب يتعدى إلى الأمة في سائر أدوارها التاريخية. أنا شهيد، أربعة أنا لهم شهيد يوم القيامة. من معاني الشهادة الشفاعة، شهيد بمعنى شفيع، أنا شهيد بمعنى شفيع، أشفع لهم يوم القيامة. من هم هؤلاء الأصناف؟ المكرم لذريتي، المكرم من الإكرام، الذي يكرم سيدا من السادات أو شريفا من الأشراف أو واحدا من ذريتي الإمام الحسن أو الحسين، أي واحد من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من أكرمه فقد أكرم النبي عليه الصلاة والسلام. المكرم لذريتي، وصور الإكرام كثيرة، فكل ما يصنعه الإنسان معهم من أنواع البر والصلة والمعروف والإحسان والكرم فهو يعد من صور الإكرام. والقاضي لهم حوائجهم، القاضي لهم أي الذي يقوم بقضاء حوائجهم إذا تعذرت الأسباب وإذا امتنعت الأسباب، أو إذا حيل بينهم وبين حقوقهم فعليه أن يسعى إلى السلطان وإلى الحاكم أو المسؤول من أجل قضاء حوائجهم، فهذا أيضا من أعمال البر الذي تحتسب للإنسان وتكتب للإنسان. والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، أي عندما اضطرهم الحال إلى اللجأ إليه، ما ينبغي أن يسلمهم وما ينبغي أن يتركهم، يقعون في الحيرة، وما ينبغي أن يتخلى عن موازرتهم ومساعدتهم، بل ينبغي أن يسعى بكل جهده وبكل ما يستطيع وبكل ما يملك من أسباب الحياة، ينبغي أن يسعى في قضاء أمورهم أو في قضاء حوائجهم. والمحب لهم بقلبه ولسانه. ليست المحبة دعوة يدعيها الإنسان، إذ شواهد الحب لا تخفى على أحد، شواهد الحب لا تخفى على أحد. فربما تقول لأخيك أنا أحبك، ولكنه إذا احتاج إليك في موقف من المواقف تخليت عنه وأسلمته وتركته، فهذه في الحقيقة ليست بمحبة. المحبة الصادقة هي التي تظهر آثارها في وقت الأزمات وفي وقت المحن والشدائد والملمات، وليس كما يقول الشاعر: وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا عبثت به فأنت ثقيل. ليس الأمر هكذا. أخوك من وفرت في، يعني أنا حبيبك طالما أنك لا تسألني شيئا، لكن إن سألتك شيئا ولو من باب الاختبار أو من باب الامتحان لهذه الأخوة لم أجدك عند حاجتي ملبيا. فهذا عنوان التخاذل والتراجع، بل وهذا دليل على عدم صدق المحبة أو عدم اكتمال المحبة. تفضل. الحديث 32، أخرج ابن عساكر في تاريخه عن علي مرفوعا: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة، وكافيته أي كافأته. يصح إثبات الهمزة وحذفها، كافيته وكافأته بمعنى واحد، وهذا غير مستغرب أو غير مستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكافئا لمن وصل أهل بيته بصلة أو بكريمة من العطاء فقط، وإنما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف لا يكون مؤديا لحق كان للمرء فيه يد اتخذها عند أهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان إذا أتي بجنازة يسأل: هل هذا المتوفى عليه دين أم لا؟ فإن قيل عليه دين سأل سؤالا آخر: هل ترك شيئا لقضائه؟ فإن قيل نعم صلى عليه، وإن قيل لم يترك شيئا لوفائه أو لقضائه قال: صلوا على صاحبكم، وامتنع هو صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. لكن هذا الأمر لم يلبث إلا قليلا ونسخ رحمة من الله سبحانه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة لا يسأل، وإنما يقول كما في الصحيح: من مات وترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، أي لا نشركهم فيه ولا نأخذ شيئا منه. من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هنا أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم حتى في الأداء عنهم فيما يتعلق بالمغارم وفيما يتعلق بالديون، فكيف لا يؤدي عن أهل بيته؟ كيف لا يكافئ من اصطنع العارفة عندهم أو من بذل لهم عطاء من العطاءات؟ هذا أمر مسلم ومؤكد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يكافئ كل إنسان بذل العارفة لواحد من أهل البيت، إن أعطاه فلسا أو فلسا، إن أعطاه درهما دينارا، إن أطعمه، إن سقاه، إن كساه، إن وصله بصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكافئه على هذه الصلة ويكافئه يوم القيامة أحوج ما يكون إلى من يشفع له أو إلى من يثقل ميزانه. في معنى هذا الحديث، الحديث 33 هو في معناه، غير أن الحديث السابق يقول من صنع إلى أحد من أهل بيتي، وأما هذا الحديث فإنه يقول من صنع إلى أحد من خلف عبد المطلب. والخلف هم الأبناء والذرية، أو هم من يخلفون الرجل بعد موته، سيما إذا كانوا على أثره مهتدين ومقتدين يقال خلف صالح، أما إذا كانوا غير صالحين فيقال لهم خلف. ينبغي أن نفرق بين الخلف والخلف. يقول سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم إيه؟ خلف. فالخلف هم غير الصالحين، أما الخلف فتطلق على من يخلف مورثه أو من يخلف آباءه بخير وإحسان. يقول من صنع إلى أحد من خلف عبد المطلب، أي من أولاد عبد المطلب ومن ذرية عبد المطلب بما في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لأنهم من أبناء عبد المطلب، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يفخر بهذا النسب عندما كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عبد المطلب، هو الجد الأعلى. فلذلك يقول من صنع إلى أحد من خلفي، أي من ذريتي وأولادي وأبنائي عبد المطلب، يدا، واليد تطلق ويراد بها النعمة لا يراد بها الجارحة. عندما تقول فلان له يد عندي أسأل الله أن يعينني على مكافأته بها، أما تقول فلان له يد عندي أي له نعمة أو له سابقة فضل عندي أرجو أن يعينني الله على أن أكافئه عليها، غير لما تقول فلان له يد على فلان. فلان له يد على، غير لما تقول فلان له يد عند، على غير عند. فلان له يد عند فلان تكون اليد بمعنى النعمة، فلان له يد على فلان أي له سلطان عليه، له نفوذ عليه، له حكم عليه. وقد تطلق اليد ويراد بها التعزيز، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، ولا تفعلوا مثل ما يفعل المجسمة الوهابية وغير الوهابية من المتمسلفين، أي الذين يدعون أنهم سلفية، فإنهم يثبتون لله الجوارح فيقولون له يد ليست كأيدينا، له يد. ونحن نتفق معهم على أن هذه الآيات تسمى أو تعرف بآيات الصفات، فأنا عندما أقول له يد هل أثبتت له الصفة أم أثبتت له الآلة التي تحصل بها الصفة؟ أثبتت له الآلة، فاليد آلة أداة، أما البطش صفة، الأخذ صفة، العطاء صفة، النعمة المنعم صفة. إنما حينما أقول له يد هذا تجسيم وإثبات، وهذا الأمر وإن قلت ليست كأيدينا فإن هذا لا يغني في مقام التنزيه شيئا، لأنه لم ينغلق به باب التصور. فأنا عندما أقول له يد ليست كأيدينا يأتيني الشيطان ويقول إذا لم تكن كأيدينا إذن فما هي، فما ماهيتها، ما كنهها، ما صفتها، ما طولها، ما عرضها. إذن أنا لم أغلق باب التصور عندما قلت له يد، إنما إذا أولت الآية بما تقتضيه دلالة السياق فيها فهذا أولى، لأنني عندما أقول فلان يسمع غير لما أقول فلان له أذن، فأنا أثبتت له الأذن وربما تكون له أذن ولا يسمع أصم. عندما أقول فلان له عين أثبتت له الأداة، لا ربما تكون له عين ولا يبصر. ألم يقل ربنا في شأن المنافقين الذين كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شخص عادي، يقول في حقهم في آخر سورة الأعراف: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بيبصولك بس مش شايفينك، مش شايفين حقيقتك، هم ينظرون إليك بعين الازدراء، ها؟ لا ينظرون إليك بعين التوقير ولا بعين التعظيم والاحترام. وتراهم ينظرون. إذن اليد قد يراد بها النعمة، قد يراد بها القوة، قد يراد بها النفوذ، قد يراد فلذلك أقول ما ينبغي أن يضيق أفقنا وأن نحمل الألفاظ على ما وضعت له من هذه الدلالات التي توجد في معاجمنا، ولكن لا بد أن نوسع الأفق بتأويل اليد بحسب ما يقتضيه السياق. فعندما يقول في هذا الحديث: من صنع إلى أحد من خلف أي من ذرية عبد المطلب يدا، ما معنى صنع يدا؟ صنع إيد، هل أنت تصنع يدا فعلا حقيقية أم أنت تبذل المعرفة أو تصطنع المعروف؟ فكل ما تسديه لهم من عطاء أو من مكرمة أو من نافلة فضل، من نافلة عطاء، فهذا هو اليد. اليد بمعنى النعمة، لك عندهم يد ترجو أن يشفع لك رسول الله بها، فلم يكافأ بها في الدنيا. يعني إذا كانوا فقراء ولم يستطع واحد منهم أن يكافئك على ما بذلت له من الخير أو المعروف، إذا كان فقير الحال وهو لا يستطيع أن يكافئك، يكفيك شرفا وفضلا أن مكافأتك ستكون من قبل أصلهم، من قبل جدهم، من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكافأ على ما تبذله أو على ما تعطيه من خير لأبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو لأبناء عبد المطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكافئك بها يوم القيامة إذا لقيته على الحوض يسقيك، إذا لقيته عند الميزان يشفع لك، إذا لقيته عند الصراط كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من يكافئ، خير من، وهكذا كانت صفته وكان خلقه في الدنيا، كان خلقه في الدنيا أنه يقبل الهدية ويكافئ عليها بأضعافها، يكافئ عليها بأضعافها. فكيف يوم القيامة وكلنا محتاج إلى شفاعته، محتاج إلى نواله، محتاج إلى أن يكون صلى الله عليه وسلم شاهدا أو شهيدا لنا يوم القيامة. فضل. الحديث 34 أخرج الديلمي في مسند الفردوس، عندكم بدل كلمة مسند مكتوب كسند، هذا خطأ، بدل الكاف ميم. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن الحسين بن علي مرفوعا: من أراد التوسل إلي وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم. من أراد التوسل إلي، أي من أراد أن يتخذ وسيلة إلي يبتغي بها أن تكون له عندي يد أكافئه عليها أو أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي، يصل أهل بيتي. الصلة معناها المودة، معناها البر، معناها اصطناع المعروف، معناها أن تكون لهم ساعيا في قضاء حوائجهم وسد خلاتهم، وهذا ليس بكثير في جانب أداء بعض الحق الواجب له صلى الله عليه وسلم على أدائه. النبي صلى الله عليه وسلم أدى خير أداء ولم يسأل أجرا، لم يسأل أجرا على ما بلغ إلا المودة في القربة. ألم يقل سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أي على البلاغ عن الله، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ولم يقل إلا مودة القربة لئلا يذهب وهلنا أن المراد قربانا نحن، لكنه لما قال في القربة وفي تفيد الحصر، في تفيد الحصر في القربة، فاللام في القربة تسمى لام العهد أي قرب النبي وليست قربانا نحن، إلا المودة في القربة أي إلا أن تودوني في قرباي أو في قرابتي. ثم بين الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هذا الأداء لا يقابل من الله بالحسنات. شوف كل عمل يعمله الإنسان يكافأ عليه بالحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إن صليت صلاة فلك بها عشر أمثالها، إن تصدقت بدرهم فلك عشرة أمثال، تكتب لك عشر حسنات، عشر حسنات. لكن حسنة المودة، مودة أهل البيت، لم تقابل بالحسنات لأنها أعظم شأنا من الحسنات. فقال سبحانه في هذا السياق بعد قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال ومن يقترف حسنة، اللي هي مودة أهل البيت، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، نزد له فيها، ولم يقل نعطه عشر أمثالها، بل قال نزد له فيها حسنا أي نضاعف له في هذه المحبة ونضاعف له في هذه المودة، نضاعف له بمعنى أننا نرزقه السمو ونعطيه الارتقاء في معالم هذه المودة وفي معالم هذه المحبة. ومن يقترف واستعمل، الفعل يقترف مع أنه يستعمل في جانب السيئات، الاقتراف يكون في جانب السيئات، لكن هنا استعمله في جانب الحسنات، وكأنه يؤكد على ضرورة الفناء في مودتهم كما يتفانى الإنسان في خدمة شهواته، كأنه يفعل شهوة أو كأنه يفعل أمرا بداعي الهوى في نفسه، بداعي الهوى في نفسه، لذلك استعمل أو أتى بالفعل يقترف، أي كأنك تفعل شيئا فيه شهوة لك وفيه هوى لك. هكذا لا تصدق مودتنا لأهل البيت إلا إذا وجدنا هوانا في خدمتهم، هوانا في خدمة أهل البيت. ومن يقترف حسنة نزد له فيها إيه؟ نزد له فيها حسنة، أي نضاعف له في جمالها ونجلي الأمر له فيها، حتى يكون قيامه في هذا الأمر على مقتضى الفناء والتفاني في خدمتهم عليهم سلام الله، فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم. وليس ذلك بكثير، ليس ذلك بكثير أن تدخل السرور على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيتحقق لك من وراء ذلك سرور يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر.